أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 17 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن أحكام التيمم، وكان المصنف رحمه الله قد ذكرها كتتمة للكلام عن فروض الوضوء وسننه. فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الوضوء وسنن الوضوء، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنواقض، فأخر النواقض عن الوضوء باعتبار أن الوضوء يوجد أولا ثم يطرأ عليه بعد ذلك الناقض. وبعض الفقهاء يقدم النواقض أولا ثم بعد ذلك يتكلم عن الوضوء ونحوه، نظرا إلى أن الإنسان يولد محدثا، يعني أو في حكم المحدث، بمعنى أنه يولد غير متطهر. فقال الشيخ رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء. ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة. عبر الشيخ رحمه الله تعالى بالنواقض والناقض من النقد، والنقد هو إزالة الشيء من أصله. تقول مثلا: نقضت الجدار، إذا أزلته من أصله. فمعنى قوله نواقض الوضوء يقتضي ذلك أن هذه الأشياء التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تزيل الوضوء من أصله، فيلزم من ذلك بطلان كل الأحكام التي بنيت على الوضوء الذي كان حاصلا. ولهذا اعترض على المصنف رحمه الله تعالى بسبب ذلك، يعني كيف تقول نواقض الوضوء وهذا يلزم منه ان كل صلاة فعلت بهذا الوضوء فهي في حكم الباطلة؟ وجيب عن ذلك بان المراد بالنواقض يعني الاسباب التي ينتهي بها الطهر، والاسباب التي ينتهي بها الطهر الذي هو الحدث. ولهذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى أو فصل الشيخ قوله النواقض بقوله أي أسباب نواقض الوضوء أربعة. فسبب النقض هو الحدث. قال رحمه الله تعالى: قال أربعة، يعني أربعة فقط. وهذا على المذهب أن الذي ينقض الوضوء أربعة أشياء فقط، لا يوجد شيء خامس ولا سادس. فلا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل مثلا، ولا ينقض الوضوء القهقهة في الصلاة كما يقول مثلا الحنفية، ولا ينقض الوضوء شيء آخر. أربعة أشياء فقط هي التي تنقض الوضوء وهي التي ثابتة بالأدلة. سبب نقض هذه الأشياء للوضوء غير معقول. غير معقول يعني إيه؟ يعني لا نعلم علته، وإنما هو أمر تعبدنا رب العالمين سبحانه وتعالى به، ولهذا لا يقاس عليها غيرها. ما ينفعش الواحد يقول يقاس على مثلا خروج شيء من السبيلين أكل لحم الجازور أو كذا وكذا من النواقض. لا، هذه النواقض ثابتة بالأدلة لا يقاس عليها غيرها، وهي غير معقولة المعنى. أول ناقض من نواقض الوضوء كما سأذكر رحمه الله تعالى، وهو الخارج من أحد السبيلين. كل ما خرج من قبل أو من دبر، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، ناقض للوضوء. يبقى بنقول كل ما خرج من قبل الإنسان أو من دبره ناقض للوضوء، سواء كان طاهرا أو كان نجسا. يستثنى من ذلك كما سيذكر رحمه الله المني. المني سواء كان الخارج خرج من قبل الإنسان ذكرا كان أو أنثى، لا ينقض الوضوء. يبقى أي خارج من قبل أو من دبر ينقض الوضوء، ويستثنى من ذلك المني من ذكر أو من أنثى. يأتي السؤال: لماذا المني لا ينقض الوضوء؟ لأن المني أوجب ما هو أعظم من الوضوء، وهو الغسل، ولهذا لا يوجب الوضوء. وهنا قاعدة مهمة، وهي: كل ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه. زي مثلا المني بنتكلم عنه الآن، المني أوجب أعظم الأمرين الذي هو الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدونهما اللي هو الوضوء لأنه خارج. مثال آخر على ذلك، الإنسان مثلا لو كان محصنا وزنا، إحنا عندنا آية تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى حد الزاني الجلد. طب لو كان هذا الزاني محصنا ما حده؟ حده الرجم. أين الجلد الذي أمر الله عز وجل به في كتابه؟ الآن لما كان محصنا وأوجب هذا الزنا الرجم، سقط بذلك الأخف الذي هو الجلد، فوجب عليه واحد من أمرين الذي هو الأعظم وهو الرجم. كذلك هنا بالنسبة للمني أوجب أو أعظم الأمرين الذي هو الغسل، فلا يوجب الآخر الذي هو الوضوء. فمش معنى إن احنا بنقول المني ليس ناقضا للوضوء إن الإنسان إذا أخرج المني وصلى صلاته صحيحة، لا، هو الآن محدث حدثا أكبر فلابد أن يغتسل، فلو اغتسل لا يلزمه شيء آخر. فلذلك بنقول كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ويستثنى من ذلك المني لأنه أوجب ما هو أعظم من الوضوء الذي هو الغسل، فلا يوجب الأدون الذي هو الوضوء. ده الناقض الأول اختصارا. الناقض الثاني من نواقض الوضوء وهو زوال العقل، سواء كان بالنوم أو بغير ذلك، إلا إذا كان نائبا على هيئة القعود ممكنا لمقعدته من الأرض. فكل زوال العقل سواء كان بتعد منه أو بغير تعد، شرب خمرا فزال عقله، انتقد وضوءه بذلك، أصيب بالجنون والعياذ بالله، نقول أيضا انتقد وضوءه بذلك، الإغماء أو نحوه مما يبتلى به الإنسان أيضا نقول كل هذا ينقض الوضوء. فكل زوال للعقل، كل زوال العقل هو ناقض للوضوء، سواء كان بنوم أو بجنون أو بإغماء أو بسكر، سواء كان بتعد منه أو بغير تعد. لذلك بنقول زوال العقل بنوم أو بغيره، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هذا النوم عن قعود، يعني نام هو قاعد وكان ممكنا لمقعدته من الأرض، فحينئذ لا ينتقد وضوءه. لماذا قلنا لا ينتقد الوضوء؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون على هذه الهيئة حتى تخفق رؤوسهم، ويقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويقرهم ولا يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأخر عنهم في صلاة العشاء، وإحنا نعلم وهذا سيأتي معنا إن شاء الله إن السنة في العشاء التأخير إلى مقدار معين كما سنعرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلى هذا المقدار أحيانا. الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقيمون الصلاة حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فينامون في المسجد أحيانا وهم على هذه الهيئة. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة، قام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون مباشرة. لذلك بنقول لو كان النائم كان على هذه الهيئة قاعدا ممكنا لمقعدته من الأرض فلا ينتقد وضوءه بذلك، لكن يشترط هذا النوم الذي لا ينقض الوضوء 4 شروط. أول هذه الشروط أن يكون ممكنا لمقعدته من الأرض كما ذكرنا، ده الشرط الأول، فلابد أن تكون المقعدة ممكنة من الأرض، ومعنى المقعدة يعني فتحة الدبر ملتصقة بالأرض بحيث لا يمكن خروج الريح. الشرط الثاني وهو أن يكون معتدل الخلق، يعني ليس مفرطا في البدانة، ليس بدينا جدا، وكذلك ليس مفرطا في النحول، ليس رفيعا جدا. الشرط الثالث وهو أن يستيقظ من نومه وهو على هذه الحالة، لأن ممكن الإنسان ينام وهو ممكن للمقعدة ثم بعد ذلك لاستغراقه في النوم مثلا ينام على جنبه، يجد نفسه قد نام على جنبه، فلو استيقظ ووجد نفسه على جنب، يبقى هنا نقول هذا النوم ناقض للوضوء، فلابد أن يستيقظ وهو على الحالة التي نام عليها اللي هو موكل المقعدة من الأرض. الشرط الرابع وهو ألا يخبره عدل بأن ريحا قد خرجت منه، يعني هو الآن نائم قاعد ممكن لمقعدته من الأرض وهو معتدل الخلقة واستيقظ على هذه الحالة، فجاءه شخص عدل، احنا عارفين اللي خبر العدل مقبول، فجاءه أخبره أنه سمع منه ضراط مثلا، لو جاءه عدل أخبره بذلك لابد أن يأخذ بقوله، حينئذ نحكم على وضوئه بأنه قد انتقض، فيكفي أن يكون عدلا لصدق خبره. الرملي رحمه الله تعالى بيقول لا، لابد أن يكون معصوما، لابد أن يكون معصوما علشان يصدق بخبره هذا الذي قاله. فلو توفرت هذه الشروط نقول هذا النوم لا ينقض الوضوء. ده الناقد الثاني إجمالا. الناقد الثالث من نواقض الوضوء وهو التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. أي التقاء لبشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل هذا ينقض الوضوء. وحنلاحظ هنا احنا ذكرنا قيودا مهمة لنقض الوضوء. أول حاجة لابد من التقاء البشر، فخرج بذلك الشعر، لو مس شعرها أو العكس لا ينتقد الوضوء بذلك. وفي معنى ذلك بقى السن والظفر وكذلك العظم الذي يظهر عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وكذلك باطن العين، كل هذا لا ينتقد به الوضوء، الذي ينتقد به الوضوء هو البشرة. فلو التقت بشرة رجل مع بشرة امرأة بالسلام مثلا، المصافحة باليد، بأي صورة أخرى، نقول حينئذ ينتقد الوضوء. ده الشرط الأول. الشرط الثاني لابد من اختلاف الجنس، بمعنى أنه لا نقض بين المرأتين ولا نقض بين الرجلين، كذلك لا نقض بين رجل وخنثى ولا بين امرأة وخنثى. ليه؟ لوجود الشك. فلو صافح رجل رجلا لا ينتقد الوضوء، لو صافحت امرأة امرأة أيضا لا ينتقد الوضوء، لابد من اختلاف الجنس رجل مع امرأة. الشرط الثالث لابد أن يكون كبيرين. إيه معنى بقى؟ لماذا عبرنا بهذا اللفظ؟ لماذا لم نقل بالغين؟ لأنه لا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، بل يشترط أن يكون كبيرين، ومعنى ذلك أن يبلغ حد الشهوة عرفا. بمعنى إيه؟ بمعنى لو رآهما صاحب الطبع السليم لاشتهاهما للزواج أو للوطء. فالأنثى لم تبلغ لكنها مشتهى، فلو التقت بشرة رجل مع هذه الأنثى انتقد الوضوء، وكذلك العكس. هذا الذكر ليس بالغا لكنه مشتهى، فلو التقت بشرة المرأة مع هذا الذكر انتقد الوضوء بذلك حتى وإن لم يكون بالغين بأي علامة من علامات البلوغ المعروفة. يكفي أن يكون كبيرين بمعنى أن يبلغ حد الشهوة عرفا. الشرط الرابع لابد أن يكون أجنبيين. يعني لابد أن يكون أجنبيين، يعني ليس بينهما محرمية. وإحنا عرفنا في دروس سبقت أن المحرمية إما أن تكون بالنسب وإما أن تكون بالمصاهرة وإما أن تكون بالرضاعة، فلا محرمية بينهما، فلو حصل انتقد الوضوء بذلك. طيب لو أن رجلا صافح أمه أو صافح أخته أو صافح عمته أو خالته أو بنت أخيه أو حفيدته أو جدته، لا نقضى بكل ذلك. ليه؟ لأنها من جملة المحارم، كل هؤلاء من جملة المحارم. لكن امرأة أجنبية ليست بينه وبينه محرمية، ننظر حصل التقاء البشرة وكان كبيرين، يبقى انتقض الوضوء بذلك. زي مثلا يصافح الرجل ابنة عمه ابنة خاله وهكذا. وكذلك الزوجة، لأن الزوجة أجنبية ليست بينها وبين زوجها محرمية وإلا لمحل النكاح. الشرط الخامس أن يكون ذلك بغير حائل، يعني ما يكونش في مانع من التقاء البشر. طب لو كان في حائل هنا لا ينتقد الوضوء. ننتبه يا جماعة عشان المسألة هنا بيحصل دائما فيها خلط. بنقول لا ينتقد الوضوء، ما بنقولش يجوز المصافحة، لأن البعض بيفهم من الكلام إن لو كان المرأة مثلا لابسة جوانتي أو شيء يبقى ممكن تصافح الرجل بمقتضى هذا الكلام الذي نذكره. لا، هذا لا يجوز، إنما نقول لا ينتقد الوضوء أو ينتقد الوضوء. كلام كله عن إيه؟ عن انتقاد الوضوء وعدمه فقط. لذلك بنقول أن يكون بغير حائل فلا نقض للوضوء إذا كان بينهما حائل ولو رقيقا. طيب، ده النقد الثالث من نواقض الوضوء، ملامسة الزوجة. ما حكم ملامسة الزوجة؟ احنا قلنا الزوجة أجنبية لأنها لا محرمية، لأنه لا محرمية بينها وبين الزوج. فلو لمس الرجل زوجته، التقت بشرة الرجل مع بشرة الزوجة، انتقض وضوءه بذلك، سواء كان هذا عن قصد أو غير قصد، متعمد أو غير متعمد مطلقا. وهذا عند الشافعية، ونعلم جميعا أن هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها معتبر عند العلماء. وهذا على الأظهر أيضا قول آخر الشافعية رحمه الله تعالى أنه ينتقد وضوء اللامس فقط، وأما الملموس فلا ينتقد وضوء. يعني الرجل إذا لمس امرأته هو الذي ينتقد وضوءه، وأما المرأة فلا، أو العكس، المرأة التي لمست الرجل، المرأة هي التي ينتقد وضوءها وليس الرجل. هذا في قول آخر، لكن الراجح هو الأول، أن كلاهما ينتقد وضوءهما. الناقد الرابع من نواقض الوضوء، وهو مس قبل الآدمي أو حلقة الدبر بباطن الراحة أو بطون الأصابع. لو مس قبل آدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو رؤوس الأصابع انتقد وضوءه بذلك. لكن هنا ننتبه بقى لهذه المسألة، في مس القبل، قبل الآدمي أو حلقة الدبر ببطن الراحة أو بطون الأصابع، هنا ينتقد وضوء الماس دون الممسوس. والعضو المنفصل من قبل أو دبر ينقض بمسه طالما أن اسمه قد بقي. طيب، إيه معنى القبل؟ القبل اللي هو الذكر فقط دون الخصيتين ودون شعر العان. القبل من المرأة هو ملتقى شفريها، اللي هو حرف الفرج، زي بالضبط كده الشفة بالنسبة للفم، كذلك بالنسبة للمرأة. مس قبل الرجل أو المرأة ينقض الوضوء، ينقض الماس فقط. ده بالنسبة للقبل. حلقة الدبر، حلقة الدبر اللي هو ملتقى المنفذ الذي يخرج منه الخارج، وليس المراد بذلك الصفحة، وإنما الذي يخرج منه الخارج. فلو حصل مس القبل أو الدبر ببطن الراحة أو بطون الأصابع انتقد الوضوء. طيب، واحد يقول طيب ما هو بطن الراحة؟ ما معنى بطون الأصابع؟ الجزء الذي يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى. لو أن إنسانا وضع كفه الأيمن على كفه الأيسر، باطن كفه الأيمن على باطن كفه الأيسر، كل ما استتر هذا هو الباطن الذي ينقض به الوضوء. أما ما يظهر فهذا ليس باطن وإنما هو ظاهر، فلا ينتقد به الوضوء. لو المرأة كانت شافعية وزوجها غير متمذهب، وأخذت المرأة بالرأي الأول مخالفة للمعتمد، هل يعد هذا من اتباع رخص؟ لا، ما فيش أي إشكال. لو أنها أخذت بقول آخر غير مذهب الشافعي في هذه المسألة لحرج ونحو ذلك، وربما يعني يشق عليها الأخذ بهذا القول، فلا حرج بذلك، لأن المسألة فيها خلاف معتبر، ويسعى الإنسان أن هو يأخذ بقول أحد من المجتهدين، ما لم طبعا يعلم أنه مثلا مرجوح مخالف للدليل فلا يأخذ به في هذه الحالة، لكن يرى أن المسألة الخلاف فيها قوي، وهو كذلك في هذه المسألة خلافها معتبر، فأخذ بقول آخر فلا حرج، مفيش أي إشكال. نرجع بقى لما قاله الشيخ رحمه الله. احنا كده عرفنا نواقض الوضوء الأربعة، وقلنا هذه هي فقط نواقض الوضوء، غير ذلك ليس بناقض الوضوء، محدش يقول يقاس عليها شيء آخر، لأنه لا قياس في هذه المسألة كما أشرنا، باعتبار أن هذا أمر متعبد به. قال الشيخ رحمه الله: ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة، يعني فقط. قال أحدها: تيقن خروج شيء. قال: غير منيه. قال: عينا كان أو ريحا، رطبا أو جافا، معتادا كبول أو نادرا كدم باسور أو غيره، انفصل أو لا، كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت. من أحد سبيلي المتوضئ الحي دبرا كان أو قبلا، ولو كان الخارج باسورا نابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه، فهنا ينقض الوضوء. يبقى الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يعمم الخارج، كل خارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء بذلك. فبيقول: إلا المني، سواء كان هذا الخارج عينا، سواء كان هذا الخارج عينا، أو كان هذا الخارج ريحا، سواء كان هذا الخارج رطبا، أو كان هذا الخارج جافا، سواء كان هذا الخارج معتادا. يعني إيه المعتاد؟ المعتاد الذي يكثر وقوعه، الذي يخرج على العادة، زي البول، زي الغائط أعزكم الله، زي الريح، كل هذا معتاد خروجه من أحد السبيلين. أو كان هذا الخارج نادرا، ومثل له بدم الباسور، الشخص اللي هو عنده بواسير عفانا الله والمسلمين، يخرج منه الدم، وهذا الدم نادر لأنه غير معتاد أن يخرج الدم من هذا المحل، أيضا ينتقض به الوضوء. قال: انفصل أو لا، يعني انفصل الخارج كله من أحد السبيلين أو لم ينفصل، بأن انفصل بعضه ولم ينفصل البعض الآخر. والشيخ مثل على ذلك بدودة، حين الإنسان مثلا يكون عنده دود في بطنه، وربما خرج هذا الدود ثم دخل مرة أخرى، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ نعم، ينتقض وضوءه بذلك. ولهذا قال: انفصل أو لا. قال رحمه الله تعالى: من أحد سبيلي المتوضئ. السبيل اللي هو القبل أو الدبر، سمي سبيلا لأنه طريق لخروج الخارج. وقوله هنا المتوضئ يعني الشخص الذي رفع حدثه وبعدين حصل له شيء من هذه الأشياء فينتقد وضوءه بذلك. قال رحمه الله تعالى: الحي، خرج بذلك الميت. الميت لو خرج منه شيء من أحد السبيلين هل ينتقد وضوءه؟ نقول: لا، الميت لا تنتقد طهارته إذا خرج منه شيء، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط. يعني الآن غسلنا شخصا، وبعد ما غسلناه خرج منه شيء من القبل أو من الدبر، هل نعيد مرة أخرى؟ لا، نقول فقط نزيل هذه النجاسة. فقال: الحي دبرا كان أو قبلا، سواء كان من القبل أو كان من الدبر، حتى ولو تعدد. يعني لو له دبران أصليان، أو أحدهما أصلي والآخر زائد، خرج شيء من أحد هذه السبل، فنقول ينتقد وضوءه. قال: ولو كان الخارج باسورا. الباسور قال هو النابت داخل الدبر، لو خرج من الباسور النابت داخل الدبر فنقول أيضا ينتقد به الوضوء. طب نفترض أن الباسور خارج بالفعل، وخرج شيء من هذا الباسور الخارج، لا ينتقد الوضوء بذلك لأنه اشترط أن يكون خارجا من أحد السبيلين. قال: لكن أفتى العلامة الكمال بعدم النقد بخروج الباسور نفسه، بل بالخارج منه كالدم. وعن مالك رحمه الله تعالى: لا ينتقض الوضوء بالنادر. دائما هنلاحظ هنا أن الفقهاء بيعملوا إيه؟ بيشيروا إلى خلاف الأئمة في بعض المسائل. إيه الحكمة من كده؟ علشان يرفعوا الحرج عن المكلف. في بعض الأقوال فيها تيسير على الناس، فعلشان ييسروا على الناس ما يحسبش أن المسألة فيها إجماع ويشق عليه العمل بمثل هذه المسائل، يشيرون أحيانا إلى أقوال الأئمة طالما أن الخلاف معتبر، علشان المكلف ممكن يقلد أحد هذه الأقوال زي ما احنا اتكلمنا من شوية ويأخذ بها ويرفع عنه الحرج. هيقابلنا كتير جدا هذه الأقوال، وقابلنا قبل ذلك، وإن شاء الله لما ندرس حتى مثلا مسألة الصيام ونتكلم عن أمر النية، كثيرا ما يشير الفقهاء إلى قول مالك رحمه الله اللي هو يكفي نية واحدة من أول الشهر، مش لازم اللي هو يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. قول مالك، هذا هو قول مالك، يكفيه نية واحدة من أول الشهر. لذلك يقولون ويستحب أن هو ينوي في أول ليلة صيام الشهر كله. ليه؟ علشان خاطر لو جه في ليلة من الليالي انتواش يصح صومه على قول مالك ولا يلزمه القضاء، قضاء هذا اليوم. لكن عند الشافعي يقول لك لا، صيامه لم يصح وبالتالي لابد من قضاء هذا اليوم. الحاصل يعني بيقول هنا أو يشير إلى قول الإمام مالك إن لو كان الخارج نادرا زي الدم الذي يخرج من الدبر في حالة مثلا البواسير وما شابه، فهذا لا ينتقض به الوضوء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومذهب مالك في مسائل الطهارة مذهب يسير، مذهب يسير في كثير من أحكامه. قال رحمه الله تعالى: وثانيها زوال عقل أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم. ما الدليل على ذلك؟ قال: للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل. الوكاء اللي هو الايه؟ اللي هو الغطاء، والسهل اللي هو الدبر. فالعين غطاء هذه الدبر، اذا نام الانسان طيب هنا لا غطاء على دبره فيخرج منه الريح، ولهذا قال: فمن نام فليتوضأ. فبيقول ثانيها زوال عقل، يعني الثاني من نواقض الوضوء ان يزول العقل اي تمييز. وفسر العقل بالتمييز لأنه هو الذي يزيله، يزيله السكر أو يزيله المرض ونحو ذلك. قال: بسكر أو جنون أو إغماء. والسكر يكون ناتجا من شرب مسكر، والسكر عبارة عن خبل في العقل مع وجود نشوة واختلال في النطق. وأما بالنسبة للجنون، الجنون مرض، وهذا المرض يزيل الشعور من القلب، القلب لا يشعر بشيء مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء. وأما بالنسبة للإغماء فأيضا الإغماء مرض، وهذا المرض أيضا كالجنون يزيل الشعور لكن فيه فتور واسترخاء في الأعضاء بخلاف الجنون. الجنون الأعضاء فيها قوة وفيها حركة، الإغماء لا، فيه استرخاء. قال: أو نوم. والنوم هو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة الأبخرة التي تخرج من المعدة. لذلك في بعض الأكلات لما الإنسان بيأكلها بيجد نفسه بعد ذلك يريد أن ينام. ليه؟ بسبب أنه هو تصاعد أبخرة من المعدة، فتؤدي هذه الأبخرة إلى تراخي في الأعصاب والنوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ. قال: وخرج بزوال العقل. طبعا هنا الحديث نص على النوم وقيس عليه غيره من السكر والجنون والإغماء، وهذا قياس أولوي. قال: وخرج بزوال العقل النعاس. وخرج بزوال العقل النعاس، يعني لا ينتقض الوضوء بالنعاس. ما هو النعاس؟ النعاس إن الإنسان يشعر بما حوله ويسمع كلام من حوله لكن لا يفهم منه شيء، يبقى ده نعسان. طيب النايم، النايم بيحس باللي حواليه منه؟ لا. لو في كلام ونحو ذلك بيسمعه؟ لا برضه. لكن النعسان بيسمع الكلام لكن لا يفهم ما يقال. النعاس بنقول هذا لا ينقض الوضوء. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ومن علامة النعاس، قال: وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشوة السكر، يعني مقدمات السكر، فلا نقض بهما كما إذا شك هل نام أو نعس. يعني واحد شك وأن أنا نمت ولا نعس، الأصل عدم النقض، طالما أنه متوضئ بيقين يبقى لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله. حصل عنده شك، نقول لا يزول اليقين فهو على الوضوء. قال: ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، لأنه إذا فهمه يكون يقظان. ثم استثنى فقال: لا زواله بنوم قاعد ممكن مقعده، يعني الإلية من مقره، وإن استند لما لو زال سقط أو احتبى. وهذا استثناء زي ما قلنا، لا يكون زوال العقل بنوم من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لأن في هذه الحالة سيأمن من خروج شيء من الدبر. وعرفنا أن الحديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا الحديث رواه مسلم. وفي رواية أبي داود ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض، وهذا محمول على نوم الممكن جمعا بين الأخبار. خرج بذلك ما لو كان نائما على هيئة أخرى، كأن كان نائما على ظهره أو كان نائما على جنبه، فينتقد وضوءه لأن في هذه الحالة لا يأمن من خروج الريح. قال رحمه الله ممكن، حتى ولو كان على وجه الاحتمال. قال رحمه الله تعالى وإن استند، يعني هذا الممكن، لما لو زال سقط. أيضا هنا لا ينتقد الوضوء، زي واحد مثلا ساند على عمود ولو أزيل هذا العمود لسقط هذا الشخص، وهو نائم على هذه الهيئة، ونائم هو قاعد وساند على العمود، لو شلنا هذا العمود لسقط، طالما أيضا هو ممكن للمقعدة من الأرض فلا ينتقد الوضوء. قال أو احتبى، وهذا لو كان هذا المستند يعني محتبيا لكن ممكن للمقعدة أيضا لا ينتقد الوضوء. قال أما لو كان احتبى وليس بين مقعده ومقره تجاف، حينئذ نقول لا ينتقد الوضوء. أما لو كان بينهما تجافي غير ما فيش تمكين، حينئذ ينتقد الوضوء. قال وينتقد وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليه عن مقره، وده شرط ذكرناه، وهو أن يقوم ويستيقظ على نفس الحالة، ونام هو ممكن فيستيقظ وهو ممكن، لو وجد نفسه على حالة أخرى يبقى ينتقد وضوءه بذلك، لا وضوء شاك هل كان متمكنا أو لا، فاليقين لا يزول بشك، لو شك هل كان ممكنا لمقعدة أو لم يكن كذلك فحينئذ لا ينتقد الوضوء لأن الأصل عدم النقض. أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها، أيضا لا ينتقد الوضوء. قال وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له، لو واحد متأكد اللي هو رأى رؤيا لكن لا يتذكر النوم أنه نام فهذا لا أثر له. قال بخلافه مع الشك، يعني بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فهذا يؤثر، لأن الرؤيا من علامات النوم، وهنا ترجح عندي أحد طرفي الشك الذي هو النوم وبالتالي ينتقد الوضوء. قال رحمه الله تعالى وثالثها مس فرج آدمي، ثالث النواقض وهو أن يمس فرج آدمي، سواء كان هذا المس على وجه العمد أو كان على وجه السهو، ومثل المس الانمساس وهو أن يضع شخص ذكره في كف شخص آخر، فحينئذ نقول يحصل النقد بذلك. هل يلزمني أن تتبعت نواقض الأحناف فقط أن أتوضع على مذهبي بما في ذلك من أمر النية؟ لا، إحنا ننتبه لمسألة النية هنا عند المذهب أبي حنيفة رحمه الله، النية غير واجبة لكن عند غيره هي واجبة، عند الشافعية وعند الحنابلة وغيرهم النية واجبة، فأنت لو هتأخذ مذهب أبي حنيفة لا حرج، لكن نبقى تأتي بالعبادة على مذهب الإمام أبي حنيفة. هو يقول لا يلزمك النية في الوضوء، الجمهور يقول يلزمك النية، فالأحوط أن تأخذ بمذهب الجمهور، ما نقولش لا يلزمك أن تأخذ بمذهب الجمهور، لا بالعكس نقول الأحوط أن تأخذ بمذهب الجمهور حتى لو أخذت بقول أبي حنيفة خروجا من الخلاف. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى مس فرج آدمي أو محل قطعي، مس فرج آدمي يعني آدمي واضح، أما لو كان الممسوس غير واضح وكان الماس الشخص الذي مس واضحا أيضا هنا لا نقض. قال أو محل القطع ولو لميت أو صغير، قبلا كان الفرج أو دبرا متصلا أو مقطوعا إلا ما قطع في الختان، إلا ما قطع في الختان زي بظر المرأة أو القلفة بالنسبة للذكر فهذا لا ينتقد به الوضوء. قال والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ لا ما وراءهما، كمحل ختانها. عرفنا أن هو القبل بالنسبة للذكر اللي هو الذكر فقط دون الخصيتين وشعر العان. بالنسبة للمرأة هو ملتقى الشفرين اللي هو حرف الفرج، لا ما وراء ذلك، يعني لا ما خلف ذلك زي محل الختان، فهذا لا يحصل به النقض. قال نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة، ونعم هذه تأتي للاستدراك. لو مس العانة أو باطن الألية أو الأنثيين أو الشعر النابت فوق الذكر وأصل الفخذ، أو لمس صغيرة أو أمرد أو أبرص أو يهودي إلى آخر ذلك، فيندب له الوضوء لكن لا يجب. وهذا خروج من الخلاف، خروج من الخلاف في معظم هذا الذي ذكره. قال رحمه الله تعالى ونظر بشهوة ولو إلى محرم، وتلفظ بمعصية، وغضب، وحمل ميت، ومسه. يستحب أيضا وضوء في هذه الأحوال فيما لو نظر بشهوة ولو إلى محرم، لأن الوضوء مكفر للخطايا. وكذلك لو تلفظ بمعصية يستحب له الوضوء لأن الوضوء مكفر للخطايا. كذلك عند الغضب لأنه مذهب للغضب، وحمل ميت ومسه، يعني يسن الوضوء من حمل الميت ومن مسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وظاهر الحديث أن الوضوء يسن بعد الحمل وليس كذلك، بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على طهارة. قال رحمه الله وقص ظفر وشارب وحلق رأسه. قال وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى، يعني حتى لو مس فرج البهيمة فلا يجب عليه الوضوء لأنه لا يشتهى، ومن ثم جاز النظر إليه. طيب هل كل مس للقبل أو الدبل ينتقد به الوضوء؟ لا، قال ببطن كف، يعني لابد أن يكون هذا المس ببطن الكف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية قال من أفضى، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، والإفضاء هو المس ببطن الكف. قال ببطن كف وهو بطن الراحتين وبطن الأصابع، والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينهما وحرف الكف. قال ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة، وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا، لكن لا ينقض وضوء الميت، فالنقض خاص بالحي اللامس. قال والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر، قاله شيخنا، وغير باطن العين، والشيخ قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، أيضا باطن العين لا ينقض الوضوء. طيب ما دل على النقض بتلاقي بشرتي ذكر وأنثى كبيرين أجنبيين؟ قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أي لمستم كما جاء في قراء، وليس مراد باللمس هنا الجماع كما قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما المراد بالمس يعني بالجس باليد أو نحو ذلك من البشر. قال ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشر لم ينتقد، لأن الأصل عدم النقض، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة، أو شك هل لمس محرما أو أجنبية، فلا ينتقد في كل ذلك. وقال شيخنا في شرح العباب، الشيخ اللي هو شيخ ابن حجر في شرح العباب، والعباب كتاب للعلامة الشيخ المزجد اليماني، العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب، الشيخ ابن حجر له شرح عليه. قال ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله. قال رحمه الله تعالى بكبر فيهما، بكبر فيهما يعني فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة. والمربي للصغر من لا يشتهى عرفا غالبا، لا تلاقي بشرة الرجل المرأة مع محرمية، يعني لو كانت المحرمية موجودة فلا نقض للوضوء حينئذ بنسب أو برضاع أو بمصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة. ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات فلمس محصورات واحدة منهن لم ينتقض، يبقى فيه امرأة بينه وبينها محرمية لكن بين نساء محصورات، بين 10 من النساء فلمس واحدة من هذه النساء فلا ينتقض وضوء لاحتمال أن تكون هذه المرأة التي بينه وبينها محرمين، والوضوء لا ينتقض بالشك. قال: وكذا بغير محصورات على الأوجه، يعني لا ينتقض الوضوء فيما لو مس امرأة وبينهن واحدة ذات محرم. ثم قال بعد ذلك: ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى، فيأخذ باليقين استصحابا له. الآن لو كان على يقين بأنه متوضئ ثم جرى ظن بأنه أحدث، نقول يستصحب اليقين وهو أنه متوضئ، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وكذلك لو كان متيقنا الحدث فظن أنه توضأ، نقول يستصحب اليقين لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ومن باب أولى فيما لو طرأ الشك، فالأصل أنه يعمل باليقين الذي هو عليه، إما يقين الوضوء أو يقين الحدث. ثم قال بعد ذلك خاتمة: يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود، نتكلم إن شاء الله عنها في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. أطلت عليكم اليوم، زدنا في المسائل قليلا تسمحكم يعني عن ذلك، علشان يعني أظن المسائل هذه واضحة، وعموما لو كان في أي إشكال أو شيء يحتاج إلى توضيح فأنا رهن الإشارة. جزاكم الله جميعا خير الجزاء.